قد كنا في

لكم. ما شاء الله. طيب ممدوح. الله ما شاء الله. هذا يومكم. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها قوم من عابدين الله الله الله الله الله الله الله وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ما شاء الله

عشنا معاك الليل البينات تلا على القارئ الشيخ ممدوح بودة سعد القارئ للزهازي شرقية وشكر الله سعيكم جميعا. لا والله.